إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فبين رب العزة جل وعلا أنه لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وصالحها، كذا في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنما تفيد الحصر والمعنى، فكل الدين يأمر بمكارم الأخلاق وأحاسنها، ومن هذه الأخلاق المروءة والعفة. فالمروءة آداب نفسية تحمل الإنسان على اتباع محاسن الأخلاق والعادات، كذا في المعجم الوجيز. والعفة الكف عما لا يحل ولا يجمل من قول أو فعل، فهو عفيف يقال هم أعفة الفقر، يعني إذا افتقروا لا يسألون أحدا. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال النووي في شرحه: أما العفاف فهو التنزه عما لا يباح والكف عنه، والغنى هنا غنى النفس والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم. قلت: كما قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. قال القرطبي في تفسيره: فقال قوم منهم الطبري: إن المعنى لا يسألون البتة، وهذا على أنهم متعففون عن المسألة عفة تامة. قال: وعلى هذا جمهور المفسرين، ويكون التعفف صفة ثابتة لهم لا تزول عنهم بإذن الله، أي لا يسألون الناس إلحاحا ولا غير إلحاح. وقال قوم إن المراد نفي الإلحاف، أي أنهم يسألون غير إلحاف، وهذا هو السابق للفهم، أي يسألون غير ملحفين وغير ملحين. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته، أي لا يبارك له فيما أعطيته. وروى البخاري في صحيحه باب الاستعفاف عن المسألة من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده ما كان يرد سائلا صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال الحافظ في الفتح: أي الاستعفاف عن المسألة في شيء من غير المصالح الدينية. وقال ابن عبد البر فيما ذكره القرطبي في تفسيره: من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم أي صاحب الإمام أحمد عن أحمد بن حنبل، وقد سئل عن المسألة متى تحل، قال: إذا لم يكن عنده ما يغذيه ويعشيه. قيل لأبي عبد الله أي الإمام أحمد: فإن اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن تعفف مع اضطراره ومع حاجته، فإن تعفف؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث البخاري: من استعف أعفه الله. الله يرزق الكافر، فما ظنكم برب العالمين لهؤلاء الذين هم لله ركع وسجود. ومن الرزق الزواج، قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: العفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، والمتعفف المتعاطي لذلك الامتناع بضرب ونوع من الممارسة والقهر لنفسه حتى لا تعصي ربها. وأصله الاقتصار على تناول الشيء القليل الجاري مجرى العفافة والعفة، أي البقية من الشيء، والاستعفاف طلب العفة. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم قوله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى يعني إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يعني الخوف من الله والحذر من مخالفته. التقى يعني الخوف من الله والحذر من مخالفته، ويعني بالعفاف الصيانة من مطامع الدنيا، وبالغنى غنى النفس. كذلك روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. قلنا: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. والحديث قال فيه الترمذي غريب، وقال بل هو موقوف، قاله المنذري. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي قوله: استحيوا من الله حق الحياة، أي حياء ثابتا لازما صادقا. وقيل: أي اتقوا الله حق تقاته. وقال المناوي في فيض القدير: وذلك بترك الشهوات والنهمات. والنهمات أي الشهوات أيضا، ترك الشهوات والنهمات وتحمل المكاره على النفس حتى تصير مدبوغة، فعندها تظهر الأخلاق وتشرق الأنوار في صدر العبد ويقرر علمه بالله، فيعيش غنيا بالله ما عاش في هذه الدنيا. ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه، بل أن يحفظ نفسه بجميع جوارحه عما لا يرضاه من قول وفعل. وقال سفيان بن عيينة: الحياء أخف التقوى، ولا يخاف العبد حتى يستحي، وهل دخل أهل التقوى في التقوى إلا من الحياء؟ فمن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس، أي يحفظ رأسه وما وعى، أي ما جمعه الرأس من الحواس الظاهرة والباطنة، حتى لا يستعملها إلا فيما يحل، فيحفظ رأسه عن استعماله في غير طاعة الله، بأن لا يسجد لغيره سبحانه وتعالى، ولا يصلي رياء ونفاقا، ولا تخضع به لغير الله، ولا ترفعه تكبرا على خلق الله. وكذلك ما وعى الرأس من اللسان والعين والأذن عما لا يحل استعماله أو استعماله، وليحفظ البطن وما حوى. كذلك نفس الأمر، أي عن أكل الحرام وما حوى، أي ما اتصل اجتماعه بالجوف وحفظها، بأن لا يستعملها في المعاصي بل في مرضاة الله تعالى. فإن الله ناظر في الأحوال كلها إلى العبد، لا يواريه شيء. قال الطيبي: جعل الرأس وعاء وظرفا لكل ما لا ينبغي من رذائل الأخلاق كالفم والعين والأذن وما يتصل بها، وأمر أن يصونها، كأنه قيل: كف لسانك فلا تنطق به إلا خيرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، والحديث ثابت صحيح. ولم يصرح في الحديث بذكر اللسان ليشمل ما يتعلق بالفم من أكل الحرام والشبهات، وكأنه قيل: وسد سمعك أيضا عن الإصغاء إلى ما لا يعنيك من الأباطيل والشواغل، واغضض عينيك عن المحرمات والشبهات، ولا تمدن عينيك إلى ما تمتع به الكفار من زهرة الدنيا. كيف لا؟ واللسان رائد القلب الذي هو سلطان الجسد ومضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد كله. وهنا نقطة أي فقهية، وهي عطف ما وعى على الرأس، فحفظ الرأس مجملا عبارة عن التنزه عن الشرك، وجعل البطن إشارة إلى حفظه من الحرام والاحتراز من أن يملأ من المباح، حتى المباح، لأن كثرة الطعام تؤدي إلى إثارة الشهوة وتؤدي إلى الكسل عن الطاعة والعمل. ولكن الإنسان يأكل بقدر الحاجة. قال: وقد تضمن ذلك كله قوله: وليذكر الموت والبلى، لأن من ذكر أن عظامه تصير بالية وأعضاءه متمزقة هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة، وأهمه ما يلزمه من طلب الآجلة والآخرة، وعمل على إجلال الله وتعظيمه. وهذا هو معنى قوله: ومن أراد الآخرة، أي أراد الفوز بنعيمها، ترك زينة الدنيا، لأن الآخرة خلقت لحظوظ الأرواح وقرة عين الإنسان، والدنيا خلقت لمرافق النفوس، وهما ضرتان، إذا أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى. لا يجمع بين الدنيا والآخرة على ما ينبغي، والدنيا خلقت لكذا، فإذا أرضيت أحدهما أغضبت الأخرى. فمن أراد الآخرة وتشبث بالدنيا كان كمن أراد أن يدخل دار ملك لضيافته، دعاه لضيافته وعلى عاتقه جيفة منتنة، والملك بينه وبين الدار، عليه طريقه وبين يديه ممره وسلوكه، فكيف يكون حياؤه من الملك؟ فكذا مريد الآخرة مع تمسكه بالدنيا. فإذا كان هذا حال من أراد الآخرة، فكيف بمن أراد من ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى؟ فمن أراد الله فليرفض جميع ما سواه استحياء منه، بحيث لا يرى ولا يرى إلا إياه، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. قال الطيبي المشار إليه بقوله: ذلك جميع ما مر ذكره في الحديث، فمن أهمل من ذلك شيئا لم يخرج من عهدة الاستحياء. وظهر من هذا أن جبلة الإنسان وخلقته من رأسه إلى قدمه، ظاهره وباطنه، معدن العين ومكان المخازن، وأنه تعالى هو العالم بها فحق الحياء أن يستحي منه ويصونها عما يعاب فيها، وأصل ذلك ورأسه ترك المرء لما لا يعنيه في الإسلام وشغله بما يعينه عليه، فمن فعل ذلك أورثه الله الاستحياء. والحياء مراتب، أعلاها الاستحياء من الله ظاهرا وباطنا، وهو مقام المراقبة الموصل إلى مقام المشاهدة. فيستحب لكل أحد صحيح أو مريض الإكثار من ذكر هذا الحديث بحيث يصير نصب عينيه، والمريض أولى لأن مرضه قد يكون مرض موت يلقى ربه بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى البيهقي في شعب الإيمان وصححه، وأحمد في المسند، والطبراني في المعجم، وحسن إسناده المنذري والهيثمي، والسيوطي في الجامع الصغير، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. قال في فيض القدير: أربع أي من الخصال إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، لا بأس عليك وقت فوت الدنيا كلها إذا حصلت وحصلت لك هذه الخصال: صدق الحديث، أي ضبط اللسان وعفه عن الكذب والبهتان وشهادة الزور، وحفظ الأمانة، أن يحفظ جوارحه وما اؤتمن عليه، فإن الكذوب والخائن لا قدر لهما عند الله. قلت: ويدخل تحت حفظ الأمانة كل الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فكل معصية يأتي بها العبد هي خيانة لله وللرسول. قال المناوي: قوله وحسن الخلق بأن يكون حسن العشرة مع خلق الله، وعفة مطعم بأن لا يطعم حراما ولا ما قويت الشبهة فيه، ولا يزيد عن الكفاية حتى من الحلال، ولا يكثر من الأكل. هذا كلام أهل العلم من الشراح والمفسرين لمثل هذه الأحاديث. وأطلق صلى الله عليه وسلم الأمانة لتشيع في جنسها وتعم، فيراعي أمانة الله في التكاليف وأمانة الخلق في الحفظ والأداء. أقول: يريد الأمانة في حفظ ما عندك من الأمانات والودائع التي أودعها عندك أصحابك وإخوانك وجيرانك، ويريد أمانة أداء العمل بإحسانه وإتقانه وأدائه على ما ينبغي. روى أحمد في المسند، والبيهقي في الكبرى بإسناد، قال الذهبي إسناده صالح، وقال العلائي سنده جيد، وصححه السيوطي في الجامع الصغير من حديث المطلب عن عبادة بن الصامت. قال المنذري: المطلب لم يسمع من عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال الشراح: وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. جنس الأمانة الألف واللام تشمل الأمانات كلها، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا كما قلت يشمل كل الدين، في العمل، في القول، في الفعل، في كل شيء. قال الحافظ البيهقي: ودخل فيه ما تقلد المؤمن بإيمانه من العبادات والأحكام وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وحق أصله وفرعه الآباء والأبناء وأخيه المسلم من نصحه وحق مملوكه ومالكه. فأداء الأمانة في كل ذلك واجب، فمن فعل ذلك فقد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن. لو فعل هذه الست خصال، روى البيهقي عن الفضيل بن عياض قال: أصل الإيمان عندنا وفرعه وداخله وخارجه بعد الشهادة بالتوحيد وللنبي بالبلاغ وأداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصح للمسلمين. قال: سمعته وتعلمته من أهل الثقة. عباد الله، المسلم بغير أخلاق الإسلام يفسد في الأرض باسم الإسلام، والإسلام منه بريء، فتخلقوا بخلق الإسلام. فمن تخلق بخلقه استراح وأراح ورضي ورضي عنه الناس لرضا الله عنه. الإخوة من طالبة العلم يهتمون بمسائل المنهج على قدر طاقتهم ويسعون في المسائل الشريعة، وتجدهم من أبعد الناس عن الأخلاق الكريم. هذا عبث، هذا عبث. هناك نزج وفصل بين أصول السنة وبين الخلق الكريم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قبل أن تصل إلى هذه المسائل عليك بالتحلي بالأخلاق الكريمة، الأخلاق الحسنة. كيف لرجل في وجهه لحية أن يكذب على الله؟ نعوذ بالله من ذلك. الأخلاق الحسنة، الأخلاق الكريمة، كل الناس إذا كان خلق المسلمين حسنا دخل الناس في دين الله أفواجا، وحسنت هذه الصورة البشعة التي أوصلها الإرهابيون أصحاب التفجير المجرمون الذين شوهوا الإسلام وصوروه في صورته الدموية التي برئ منها الله ورسوله والمؤمنون المتقون. فتخلقوا بخلق الكتاب والسنة، بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلقوا بخلق الإسلام. فمن تخلق بخلقه استراح وأراح، استخلق بما أمره به الله ورسوله. فإن من أجل الوسائل التي يدعى بها إلى الله حسن الخلق والمعاملة الحسنة التي تحبب غير المسلمين في الإسلام. فيعلم من ذلك أن الذين يعيبون على الإسلام، ولا عيب فيه، إنما يعيبون على أخلاق المسلمين التي نهى الله ورسوله عنها وأمر بمكارم الأخلاق التي تؤدي إلى الجنة. منهج أهل السنة والجماعة كلمة عامة شاملة أشمل وأعم من مسألة المعتقد والتوحيد. فالتوحيد يدخل تحت المنهج. فمنهج أهل السنة والجماعة أن تحسن في المعتقد وتحسن في الأخلاق والمعاملات والعبادات. فإن قصرت في ذلك فلست على الجادة، أنت لست على الجادة. وكثير ما هم، نسأل الله العفو والعافية. قال شيخ الإسلام الإمام الجهبذ في جملة من كتبهم، كما في كتاب السعدي طريق الوصول إلى علم المأمول، إلى العلم المأمول، الخلق العظيم الذي وصف به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، الدين الجامع لما أمر الله به مطلقا، هذا هو الخلق العظيم. وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله بطيب نفس وانشراح صدر وتقوى الله، تجمع فعل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وترك ما نهى عنه تحريما وتليها، وذلك حقوق الله وجماع حسن الخلق مع الناس، أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له لمن قطعك، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن ظلمك في دم أو بعضهم وكله اللسان وتصور القلب مما يقرب إلى الله من تعين وتعليمه وأمن معروف ونهي عن منكر ومن ذكر الله. أقول إن عفة الإيمان وموعة الإسلام تجعل المرأة يترفع عن الدنايا وسفار في الأمور، تحلى بالأخلاق الكريمة الصالحة حتى يسير على صراط الله المستقيم. وعلى هدي رسوله الذي كان خلق قرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم